صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا سلام الله على ياسين. bi ahli